اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، عجل بنصرهم عجل بنصرهم، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، اللهم واحفظ بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم واحفظ بلاد المسلمين في كل مكان من كل شر ومن كل بلية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.